صفحة 36 الرسمة اللي عندكم بالعرض تمسك ورق العرض الحتة اللي جاية انا حاسس ان بداية الكيرفات بتاعة الهرمون فتركز فيها جدا عشان تفهم بعد كده ايه العلاقة بين الهرمون. احنا عندنا دي الاوفيريان سايكل امبريف قال لك كام فوليكل بتدخل كل سايكل افكرك 20 كام واحدة بتكبر واحدة وريموت روم ده كام فوليكل بتدخل كل سايكل هتقول كام 20 كام واحدة بتكبر واحدة بتوصل كام ملي 20 ملي في الوقت ده بيطلع الـ H سيرج هقول يعني ايه الفرق بين سيرج وبيك سيرج بيطلع مرة واحدة وينزل بيك جراديوال اونسيت جراديوال دروب يفرق عن فوليكل ويسيب مكانها جسم اخر اسمه كورباس لوتيوم بيموت اذا ما جاش حمل. يبقى تاني 20 فوليكل واحدة اسمها دوميننت بتكبر 20 ملي يطلع الاتش سيرج يفرقعها يسيب مكانها جسم اكثر اسمه كارباكسيتيام يموت دلوقتي. انهي هرمون بيطلع من النص الاول؟ اتش وانهي واحد؟ اي 2 قلنا لان اي 1 ده بيطلع منه الثاني. امال الكارباكسيتيام بتطلع مين لي؟ بروجستين. مش عندنا النهارده احنا عندنا الكيرف اللي قدامكم ده عايزين نستنى في خط كده عندك هتفصل معايا بدايات الكيرف مش هنكملها كامله هناخدها في التسيرج قريب الاسبوع اللي جاي الاسبوع اللي احنا فيه ده. ففي رسمه دلوقتي هنيجي نعملها مع بعض علاقه الهرمونات ببعض. هتحط لي هنا باللون الاحمر كده دوره ادي 1 2 3 4 5 5 ايام دوره وفي اخر الكيرف ادي 1 2 3 4 5 ايام دوره. الخط اللي في النص ده اسمه اوفيليشن. احكي بقى كده وركز. يعني واحده بيجي لها دوره وبعد كده فوليكولار فيز وبعد كده اوفيليشن وبعد كده لوتيال وبعدين دوره وهكذا. هدي بقى نرسم الكربات. تعرف ايه سبب الدوره؟ يعني ايه سبب ان الدوره وقعت؟ بيقول لك ان الهرمونين اللي موجودين هنا بروجستين وشويه ايه؟ استروجين راحوا قلوا. يعني كونفاكسوتيام مات اول ما ماتت دولت قلوا. تخيل بقى استروجين وبروجستين كان مسكين الاندوميتريوم كده. اول ما قال له وقع لايك ليستريش. يعني حد سالك ايه سبب الدوره؟ فول في حاجتين ايه وايه؟ بروجستيرون وكميه صغيره من ليستريش. يعني مع بدايه السايكل المتوقع الاكسجين عالي ولا واطي؟ مع كلامي ده يعني بعد الدوره على طول تفتكر الاكسجين عالي ولا واطي؟ واطي. ليه؟ ما انا قلت لك سبب نزول الدوره نقص هرمونين اكسجين ان بروجستيرون. عرفت ما هو؟ الاستروجين بلون الازرق واحد اعمل كده واكتب استروجين هنبتدي واطي مع ذات الطيب. طب طالما الاستروجين واطي فكرك في الرسمه دي عشان تفتكر كيف قلنا الهايبو تالامس بيطلع ايه؟ جي ان ار اتش بيشتغل على بيتويتر الهايبو تالامس ما تنساش الرسمه دي بيطلع اف اتش ان يشتغل على اوفر يطلع استروجين بروجستيرون على اليوترا ويبتدي يطلع يعمل ايه على فوق؟ نيجاتيف. اما تلاقي الاستروجين واطي هل في نيجاتيف فيدباك على فوق؟ اما تلاقي الاستروجين واطي هل في؟ لا يبقى مين عالي؟ يعني مع بدايه السايكل المتوقع الاف اتش اخباره ايه؟ عالي اهو باللون الاحمر ادي الاف اتش. تاني مش هقول لك الحاجه مليون مره عشان نفهم. يبقى مع بدايه السايكل ليه الاستروجين واطي؟ ما كل حاجه ليه؟ عشان الكورباس لوتيام. يبقى هو ليه الاستروجين واطي؟ عشان كورباس لوتيام. طيب ليه الاف اتش عالي مع بدايه السايكل؟ عشان الاستروجين واطي ما عملش عليه نيجاتيف فيدباك. طب من اسمه فوليكولار ستيمولاتنج هرمون يعني بيكبر ايه؟ الفرق؟ طيب يبقى هيطلع هرمون اسمه اتش. يعني انت قصدك تقول ان الاستروجين واطي وايه؟ وبيعلى اهو. يبقى الاستروجين واطي وبيعلى. هو ليه عالي تاني؟ اصل الفوليكلز بتكبر وتطلع هرمون اسمه ايه؟ اتش. طيب الاستروجين هو طالع كده هيسيب الاستروجين في حاله اكيد هيعمل عليه نيجاتيف فيدباك، فالاستروجين هيحصل في ايه؟ يقل. يعني الاتش كان عالي وبيرقص عايز تاني. حتى الجزء ده احنا قلنا الاستروجين مع بدايه السايكل عالي ولا واطي؟ اتفقنا واطي. ليه؟ اصل الكوربس لوتيام مات. طيب هو ليه الاكتساب عالي؟ ها؟ عشان الاستروجين واطي فما عملش عليه نيجاتيف فيدباك. طيب ليه الاستروجين بيعلى؟ والله علشان الاستروجين بيطلع بالفول. طب ليه الاكتساب بيقل؟ عشان الاستروجين عمل عليه نيجاتيف فيدباك. الاستروجين قاعد يعلى يعلى يعلى لغايه ما وصل فوق رقم الحصه اللي فاتت اكثر من 200 بيكوغرام بير ملي لمده كام ساعه؟ 36 ساعه. تاني يبقى الاستروجين عين فوق رقم غريب كده وقلنا احنا هنحفظه صم 200 بيكوغرام بير ملي لمده 36 في الوقت ده بيعمل سيرج. فاكرينه؟ اهو كان ال LH undetected مش موجود. اول ما ده حصل عمل فولت فيدباك على مين؟ على الاتش. فراح عمل لك كده اهو سيرج. يبقى سبب السيرج ايه؟ مسالك تقول لي استروجين بيك. سبب الاف اس اتش عالي ايه؟ الاستروجين فيري لو. عيد تاني من الاول خلاص؟ نقعد عيد لغايه ما نفهم. احنا قلنا الاستروجين في بدايه السايكل اخباره ايه؟ واطي. هقول لك ليه؟ تقول لي عشان الكاربوس لوتيام ماتت. طيب الاف اس اتش في بدايه السايكل ليه عالي؟ عشان الاستروجين ما عملش نيجاتيف فيدباك وطلع عالي. طيب الاستروجين ليه بيعلى؟ الاف اس اتش بيكبر الفوليكل ويطلع اتش. طب الاف اس اتش ابتدى يقل بقى؟ عشان الاستروجين بيعمل على الاف اس اتش نيجاتيف فيدباك. طيب هو ايه السبب بتاع الاتش سيرش؟ اللي هو الايه؟ الاستروجين بيكون كام؟ 200 بيكوجرام بير ملي لمده 36 ساعه. تبدأ من الحته دي مش هكملها، اما نقف على هنا، بس الكيولوجي بقى نكملها. عايز النص الثاني البروجستيرون، وابتدي بقى اتكلم. النص الثاني البروجستيرون، هعمله بنفس لون الاستر. كان واطي برضه، عشان الكارباس لوتيام ايه؟ ماشي. قول واطي واطي واطي، انا مش عايز ايه، انا عايز ايه؟ 5 ايام يعلى، عايز النص الثاني. 5 ايام ستيشنري، 5 ايام يقل. البروجستيرون سهل قوي. 5 يعلى، الكارباس لوتيام بتتكون. 5 ستيشنري كورباس لوتيام عايشه ماتت يروح قالب. يبقى 5 5 5 النص الثاني كام يوم؟ 15. هعيد تاني الكيرفات عشان عايز امسح وابتدي بقى موضوع النهارده اللي هو الديتكشن اوف اوبريشن. ردوا عليا بدل ما اسمع، هو الاستروجين ليه واطي في اول السنه؟ كورباس لوتيام مات. طيب هو ليه الاف اس اتش عالي؟ عشان الاستروجين ما بقاش يعمل نيجاتيف فيدباك فالاف اس اتش طلع ايه؟ عالي. السؤال اللي بعده الاف اس اتش بيوصل الاستروجين عمل عليه نيجاتيف فيدباك. طب ليه الاستروجين اصلا عالي؟ عشان الاف اس اتش بيطلعه من الفوليكل. طب ليه طلع الاتش سيرش؟ عشان الاستروجين بيك فوق كام؟ 200 بيكوجرام بير ملي لمده 36 ساعه. اذا انت لاحظت حاجه غريبه قوي، انا محتاج الاستروجين في بدايه السايكل واطي ولا عالي؟ واطي. ممكن نقعد على الكراسي اللي جنبينا نفس المشكله بتاعت كل مره. نقعد على الكراسي اللي جنبينا بعد اذنكم. نقعد على الكراسي اللي جنبينا. نشتت بعد اذنكم عشان نشوف الكراسي كل شويه. الله يسمعك. ما بقاش. انتوا لاحظتوا ان الاستروجين في الكارب انا محتاجه واطي ولا عالي؟ طب محتاجه واطي ولا عالي؟ واطي. عشان مين يطلع؟ يعني كل ما ده يوطى كل ما ده يطلع. طيب محتاجه في نص السايكل عالي ولا واطي؟ شوف العكس. عالي. عشان مين يطلع؟ الاتش. يبقى في شروط هنا عشان الاف اس اتش يطلع عالي لازم مين يكون واطي؟ الاتش. في نص السايكل شوف محتاجه عالي بقى عشان مين يطلع؟ الاتش سيرج ويفرقع الفايل. طيب البروجستين قلنا ايه؟ ها؟ 5 ايام يعلى، 5 ايام استشهر، 5 ايام يقل. ابتدي بقى حته النهارده اللي هو causes of ovarian causes of infertility. ovarian causes اللي هو تاني فاكتور اللي هو كام في المية؟ 30%. فكده نفترض هدمر بقى الشكل ده ده طبيعي. نفترض ان البوليتيل ما فرقعتش يعني ما طلعش اللي انت والبوليتيل ده قاعد عايش او ده موضوع تقول لي رقم واحد بس معنى بلاتين ان اوبيريش واكتب تحليلي. طبعا تحليل في منتهى الاهميه. يبقى اول موضوع هناخده النهارده اللي هو ان اوبيريش اللي هو ايه ان البوليتيل ما فرقعتش ما اوبيريشن فرقعتش ان اوبيريشن ما فرقعتش او ده موضوع تحليل. طب ايه رايك بقى اسمع القصه اللي جايه حلها مرتين صعب. نفترض ان الاتش طلع سيرج بس ما فرقع حاجه يعني هو طلع بس ايه ما فرقع حاجه بس خلاها لونها اصفر. هو ليه ما فرقع حاجه؟ ممكن تكون البوليتيل فيك ثيكول يعني البوليتيل تخينه قوي الوول بتاعها كان ال اتش لما طلع ما عرفش يفرقعها بس حط فيها تاني فبقى لونها ايه؟ اصفر. انت كدكتور لما تيجي تبص وتلاقي جسم اصفر هتقول حصل اوبريشن ولا لا؟ اه؟ تلاقي حاجه لونها اصفر بس مين مسجونه جواها؟ الاوفر ادتك فورس امبريشن ان حصل اوبريشن ده غير كده اما الفاتت حط طلع مين؟ البروجستيرو تيجي تقيسه في الدم تلاقيه ايه؟ نورمال تقول الله ده حصل ايه؟ اوبريشن ضحك عليا ولا لا؟ شوية شوية الجسم ده هيموت ويجيلها دورة عشان البروستيرون هيقل يعني هيجيلها دورة منتظمة. هو اللي قلت طالما دورة منتظمة أكيد أوبيريشن ضحك عليا في الآخر. فراحوا مسميين الموضوع ده رقم اتنين سودو أوبيريشن يعني كلمة سودو ضحك عليك. هي الأوفر مدمونة جوة بس اتصابت وضحك عليك يعني مش حاجة مش هيحصل حاجة ادخلي جوة فيها ماشي خلاص. الأوفر مدمونة جوة مش هيحصل حاجة بس اتصابت والبروستيرون نورمال دورة هتيجي في وقتها. ده اللي بيسموه تاني موضوع يقولي ده رقم اتنين سودو اوبيليشن شفوي لا يمكن يجي عليه شفوي اسمه سودو اوبيليشن. ليه اسمين تانيين هو انا ليه سميته سودو اوبيليشن؟ انا عايز القصه تاني. نفترض ان الاتش سيرج طلع صفر الفوليكل بس ما فرقعهاش. انت لما تشوف كارتا بروتين تقول اكيد حصل ايه؟ اوبيليشن. البروجستيرون انتوا لقيته ايه؟ نورمال هتقول برضه حصل اوبيليشن. يجي لها الدورة في معادها تقول برضو حصل اوبريشن مع ان ما حصلش. يبقى في سؤال بيسأله الدكتور سيد عجب وات از ذا اونلي بروف اوف اوبريشن؟ ده كان ضحك عليك انت اصلا يعني امتى احلف بقى السك اللي قدامي دي اوبريشن؟ عارف انت؟ حامل اكيد لما جه منين ده؟ اكيد حصل اوبريشن خلاص وحمل في العنب دي فنكتب ان دي السؤال ده تحت يقول لك ذا اونلي بروف فور اوبريشن از هترد تقول ايه؟ بريجننت واحده داخلها ببطنها قد كده اكيد كانت ايه؟ اوبيلي. يبقى ذا اونلي بروف اوف اوبيليشن ان بريجننت. ده سؤال دكتور سلام يعني كل الكلام اللي جاي في الجسم لقيت في الشيت واحده بيجي لها الدوره منتظمه 100% اوبيليتي؟ لا. لقيت واحده بتلاقي فيها الجسم الاكثر بالمنظار 100% اوبيليتي؟ برضه لا. انسل بروجستيرون نورمال 100% اوبيليتي؟ برضه لا. يبقى انا الاونلي بروف فور اوبيليشن ان فريم. ليه اسمين تانيين؟ هتكتبهم فوق هتكتبهم تحت السودو اوبريشن. لوتينايز حرف ال لوتينايز يعني فرد ان رابتشر يو ار اللي هي ان رابتشر ما فرقعتش. يبقى السودو اوبريشن اسمها التاني ايه؟ لوتينايز يعني فرد مش هذا كلامي. ان رابتشر ما فرقعتش فوليكل سندروم شوف الاسم التاني اسمه لورف سندروم ال يو ار اف بالكابيتال. يبقى تاني لوتينايزد فورد ان رابتشر فوليكل سيندروم اسم التالت احلى ترابد اوفر سيندروم. يعني ايه كلمه تراب؟ مسجونه اسمه كده ترابد اوفر سيندروم عشان مش عارفين السبب قوي اسمه ترابد اوفر سيندروم. الموضوع ده شفوي وده علمنا حاجه واحده ان الاونلي بروف اوف اوبيليشن از فريمنت. تعالوا ثالث موضوع ثالث موضوع مش مكتوب في كتاب الاسم خلاص بس بتقل شفوي. نفترض ان البروجستير احنا قلنا كام يوم بيعلى؟ خمس بالعرض خمس وبيقل خمس. نفترض الكيرف اتغير بمعنى ان البروجستيرون طلع ونزل على طول يعني ايه؟ ما عادش خمسة خمسة خمسة يعني طلع وراح وقع. انت ما يجي يطلع ويقع كده يبقى ده ديكريز من مين؟ اباونت؟ لا امال ديكريز من مين؟ ديوريشن. يبقى بكتب على الكيرف ده ديكريز ان ديوريشن. طب في مثال تاني نفترض انه عالي اه بس ما وصلش للليفل ده وقعد خمس ايام. طب الديوريشن قل؟ لا، بس بتزيد ايه؟ النمط. او ده موضوع بيسموه ايه؟ مش ده بيطلع من الجسم الاصفر؟ فبيسموه لوتيال فيز ديفكت. يبقى ده ثالث موضوع، ثلاثه تحت شفوي، لوتيال فيز ديفكت. يبقى اما نيجي نتكلم عن لوتيال فيز ديفكت معناه ايه؟ لا اما البروجستيرون قل ايه؟ ديوريشن. لا اما قل ايه؟ اماونت. لا اما قل ايه؟ كده كده عندنا ثلاث مواضيع، موضوعين شفوي وواحد ايه؟ تحليل. يبقى بسرعه كده نحسب ده خلاص الانوفيليشن. تركز بس في الكلام، اسباب الاوفيريان فاكتور ايه بقى من الاخر؟ هم ثلاثه. لا ايه؟ لا ايه؟ الانوفيليشن، لا تينايز ان رابتشر فوليكل سندروم، لا اما اخر موضوع اسمه لوتيا فيز. الوحيد اللي تحليل مين؟ انوفيليشن. وفي الشيت بقى اقعد اسال العالم ايه اللي النهارده؟ هنتضرر ازاي لسه العالم شيت الانفيليشن. في رسم عندك على ايد الشمال هنا في نفس الصف، دي رسمة الفوليكل. طب عشان اعرف ديفينيشن اوف انوفيليشن، الفوليكل عبارة عن ميمبرين، خدناه كلنا شايفينه، ميمبرين جرانيلوزا، وكان جوه هنا مين؟ اوفن، وكان حواليها الخدامين اللي احنا قلنا عليهم جرانيلوزا، ايه؟ جرانيلوزا سيل، وكان هنا في فلويد ريتش ان كيتو، وبره بلاقي خلايا اسمها كيتو. بص اللعبه كلها لما يجي يقول لك ديفاين انوفيليشن، كل واحد هيقول لك ان البابا ما خرجتش، ده في الشارع يعني واحد ماشي في الشارع كده يقول لك يعني ايه انوفيليشن؟ ان البابا ما خرجتش، ما حصلش رابتشر اوف ذا بارت، ندخل جوه فيها ماشي، ما حصلش رابتشر اوف ذا بارت. الكلام ده غلط، الاكسبريشن الاجمل ده. انت عارف لما تفرقع الممبرين ده هتطلع الاوبن مش لوحدها، مش فاكرين زي ما الاوبن تطلع لوحدها، لا حواليها شويه خدامين. ازاي؟ بصوا الاوبن اهي والخدامين اهو عاملين زي اشعه الشمس، بيسموها كورونا راديتا. يبقى شايف الشكل اللي بتطلع بيه الاوبن؟ يبقى الاوبن ما بتطلعش لوحدها، بتطلع زي اشعه الشمس الجرانيولوزا، بيسموها كورونا راديتا. فراحوا مسميين الكومبلكس اللي قدامكم ده ايه؟ اوبن كورونا كومبلكس. كده بقى صغير الديفينيشن، تدي بقى الديفينيشن فالوريشن بقى. طالما عرفنا ان ده اسمه اوبن كورونا كومبلكس، فيلير اوف اكسبلشن، تدي الديفينيشن اوف ان اوبيليشن تحت، فيلير اوف اكسبلشن اوف اوبن كورونا كومبلكس. شايف ان مش واحد بقى في الشارع يقول لك الاوبن ما خرجتش، لا لازم ايه؟ اوبن كورونا كومبلكس، فيلير اوف اكسبلشن اوف اوفر كورونا كومبلكس. ممكن حضرتك دكتور ممكن تيجي هنا في اماكن هنا عشان تقدر مش هتشوف حاجه. اوفر كورونا كومبلكس، يبقى الاوفر كورونا كومبلكس ما خرجتش منين؟ فروم ذا فوليكل. تاني فيلير اوف اكسبرشن اوف اوفر كورونا كومبلكس فروم ذا فوليكل. كده انا خلصت الديفينيشن وعرفت يعني ايه اوفر كورونا. عشان حد سالك دول الكورونا راديات، يعني ان الجرانيلوزا طلع مع الاوفر عامل زي اشعه ايه؟ تعالوا بقى للصفحه اللي بعديها، اتيولوجي اوف انوفيليشن. اتيولوجي اوف انوفيليشن مش مهم قوي، مش مهم قوي، هنشوفه دلوقتي. اتيولوجي اوف انوفيليشن، السؤال اللي عايز المحطه ديتكشن، ايه اسباب الانوفيليشن؟ هنقسم الاسباب فيزيولوجيكال، فارولوجيكال انديوس. اقسموا لي اسباب الانوفيليشن ثلاث انواع، فيسيولوجيكال طبيعي، باثولوجيكال مصيبه، انديوس انا اللي عملت. اخلص من اول واحده واخر حد يتجاوز السؤال ده. خلينا في الامينوريز، ايه الكومن سكول في الامينوريز؟ بريجنس صح؟ والكومن سكول اوف انوفيليشن برضه ايه؟ طبيعي بريجنس. يبقى هما نفس اسباب الامينوريا، حد ما يدعوهم لي كده اللي فاكرهم الفيلوجيكال. واحد اثنين التدليل مينيفوز، ثلاثه لاكتيشن الرضاعه، اربعه بيفور فيفتي. يبقى الفيلوجيكال كورد زي الامينوريا بالظبط زي ما خدناها. ذا كومن كورد اوف انوفيليشن زي الامينوريا بريجنس، ذا سكند كومن مينيفوز سيني رياكتيف، ثيرد كومن لاكتيشن، اخر حاجه بيفور فيو. هنزود حاجه جديده بقى، حاجه اسمها سبوراديك ايتس. يعني ايه كلمه سبوراديك ايتس؟ كل الستات عرضه بيجي لها انوفيليشن في الشهر، ايه المشكله؟ يعني في واحده راحت للدكتور تقول انا عايز احمل، اوكي؟ عمل سونار لقى مفيش اوبريشن، هل يحدث ان ده انوبريتنج؟ لا، لازم يعيد السونار تاني في دوره ثانيه. احتمال السايكل دي يحصل انوبريشن سبوراتيك، يعني سبوراتيك كل ستات، عشان كده ما تحلفش ان عمل انوبريتنج لما تعملها كام سونار؟ ثلاثه على الاقل، ثلاث مرات. وانوبريتنج يبقى غالبا عمل ما فيهاش ايه؟ اوبريشن. يبقى دي اسمها سبوراتيك. عايز فيسيولوجي، يعني الواحد ما بيتعبش لما تيجي تعمل سونار وبرضه ما تطلعش السايكل، ايه المشكله دي؟ خلاص؟ ممكن السايكل يبقى سايكولوجيكال الشهر ده ما فيهاش. انا عندي كلام زي قلنا ايه؟ سبوراتيك كيس. تعال الانديوز الدكتور حبوب بني الحمل كونترا سيبتيك بيبي. تعرفين ليه كده؟ هو كومبايند كونترا كومبايند ريت عشان فيها استروجين بروجستير. انا لما ادي من بره استروجين بروجستير على نفس ما كان فيها يعمل ايه على الاخر؟ نيجاتيف يوقف ولا لا؟ وقف حبوب مدى الحمل، يبتدي السايكل تشتغل تاني انديوز. يبقى انا عملت انوفيليشن بنفسي انا كدكتور، اديت حبوب مدى الحمل، وقفت الاوفيليشن، وقفت حبوب مدى الحمل يرجع الاوفيليشن، اسمه انديوز، يعني ممكن اوقف الدكتور استاذ. باثولوجيكال الرسمه بتاعتنا مصغره اهي، لو قلنا الهايبوثالامس بيطلع ايه؟ جي ان ار اتش، بيطلع ايه؟ فالس، بيشتغل على جلاند اسمها في، بيطلع اف اتش، ندخل جوه ال اتش يا دكتور، اشتغل على الاوبر يطلع استروجين وبروجستيرون، يطلع يعمل ده على فوق اتفقنا نيجاتيف فيدباك. بص على الرسمه بقى، الاساس سهل قوي زي اللي قالوا لك بالظبط. لا اما الكنترول باظ خلاص، او ده بتاع الميل باتش، لا اما المصنع باظ، لا اما العلاقه اللي بينهم باظ. يبقى اسباب الباثولوجيكال الثلاث دوائر اللي انا عملتهم، لما الكنترول بتاع المصنع المبيض باظ، لما المبيض باظ اللي هو المصنع، لما العلاقه اللي بينهم باظ الكتف، لما سنترال ديفكت، لما اوفاريان ديفكت، لما فيدباك ديفكت. لما حد يسالك باثولوجيكال تروح قايل له ثلاث اسباب، لما الكنترول هو اللي باظ سنترال، لما المصنع باظ اوفيريان، لما العلاقه اللي بينهم باظ اللي هي فيدباك ديفكت. سؤال بقى، هو المصنع يبوظ امتى؟ حد يجيب لي مثال كده. احنا لسه ما خدناش الهايبوثالامس، بس قلنا في الراجل سايكولوجيكال تفكير، واحد قاعد جنب واحد كده، لا هتجوزك بدون مقدمات، فرحه ما بعد، حصل ايه في الفانكشن؟ وقفت، خد اوراقك. يبقى ده مثال برضه زي العكس، في تويتر يقول لك الراجل اللي مذاكر شلانا اللي هي انتول اللوب اللي هي انترلوب بتاعتين المجال اللي هو ايه هي. تعالوا بقى على كده، انا بقول كل الكلام ده عشان ده في الاوفر اكتب لي في النص في سي او دكتور سير عزم عمود صوت يقول لك قول لي اوفيريان كورد اوف انوفيريشن، تقول له كونجينيتال كونكتيف تيشو، مش هيصبر خلاص، كونجينيتال تيرنر مش عارف. هيقول لك يا ابني عايز المهم هو البي تي او ذا كومنست كورد اوفيريان يعمل انوفيريشن ان بي تي او، هو ليه حق؟ قول على طول بوليسيستيك اوفر. يبقى في الاوفيريان كورس ما تنساش بولي سيستيك اوفيريان، عايز حاجه بولي سيستيك اوفيريان ديزيز. نيجي للفيدباك بقى اللي متحضر من اول الحرص، فاكرين قلنا في اللي محتاجين واطي ولا عادي؟ واطي ليه؟ عشان مين يطلع؟ طب في نص السايكل اللي محتاجينه ايه؟ عادي عشان مين يطلع؟ ايه رايك العكس حصل؟ يعني ان الاستروجين نطلو انف نطلو كتاب، يعني في الدرس ده نطلو انف عشان مين يطلع؟ اف اس اس عارف الاوبريشن؟ طيب الاستروجين في نص السايكل نوت هاي انف، هل هيطلع الاتش سيرش؟ يبقى انا عندي بقى الكلام اللي قلته في السيرش ان الاستروجين نوت لو انف عشان يطلع اف اس اس، او الاستروجين في نص السايكل نوت هاي انف عشان يطلع الاتش. دي الاسباب، وزي ما قلت لكم مش مهمه، بس وانا بقى ذا كومنست كوز اوف انوبيليشن از فيلد، والكومنست كوز اوف امينويا برضه از فيلد. تدي بقى الجزء المهم بتاعك، تبدي على الديتكشن اوف بوزيشن تحليلي في منتهى الاهميه. وشي عشان دلوقتي هكتب بالعربي، بس انا عارف ازاي عشان نخلص منه. ديتكشن اوف اوبيليشن لما يجي لك شيت انفيرتيليتي تسال عليه ازاي؟ هنكتبه بقى مع بعض. اكتب لي تحريري ديتكشن اوف اوبيليشن تحريري. بص بقى، احنا قلنا الـ only proof of ovulation is pregnancy، يعني عشان احلف يبقى كل اللي جاي كلمة ايه؟ suggestive، يعني انت مكتوب عندك symptom، اكتب لي symptom suggestive، في نقط جنبيها، أقف اتفاجئت يعني والله أنا ما أقدرش أحكي احتمال تبعد ليه؟ أما أجي أقلب الصفحة هتعرف اتفاجئت مش حد يقول كده أه دلوقتي كلمة إيه؟ لأن الـ only proof of ovulation إيه؟ طيب أنتوا دايما تمشوا في سيمبتوم وتلتوا درجة بروف يعني نفترض إنه هجيب أسئلة ممكن يغير سيمبتوم نفترض إنه هجيب السؤال ده انت دايما تنسى تقول سلام حتى في الحاله يقول لي هاو تو ديتكت اوبليشن اقول له تيست لان التيست رسمه جميله بتطرح بيها قوي تقعد تقول وبتاع وتعيش بتنسى السيمبتومز معناها عليها سنس الدرجه واهمها هيستوري ثلاثه ريجولار انا هقولها بس اشتراك ازاي وثلاثه اوبيلات ايه الثلاثه ريجولار بقى اول سؤال في الشيء هل الدوره منتظمه يبقى ريجولار ايه نكتب جنبها بالعربي عشان نخلص منها هل الدورة منتظمة بتسأل عنها في الشيء كده هل حضرتك الدورة بتجيلك في العالم ومنتظمة انت بتعرفها بس انت تكتب منتظمة يعني يوم 30 31 غير منتظمة لا ده ممكن تقدم اسبوع تأخر اسبوع ده نورمال ده ريجولار يبقى انا ويزن ويك قدام او اقل عادي كل ده جات لي في يوم 3 في الشهر اللي بعده ده يوم 30 فانت يا رب ده لخبطه خالص وتطلع ايه ريجولر مش حد بيجيله ريجولر ده يعني مليون ده لا قليلين قوي يبقى ريجولر منزل هل تحلف انها اوبريشن لا احنا قلنا الاونلي بروف اوف اوبريشن ايه ريجولر كل ده سجلت يبقى نكتب هل الدوره منتظمه في العالم كله السؤال الثاني ريجولر سبزماتيك ديس مينوريا سبزماتيك ديس مينوريا والاستثماري في السنوات دي سببها مادة اسمها فلوكسر لاندس تطلع ملعينة للإستنوب أوبريشن نقطة تانية هل في مرض مع الدورة في العرب؟ هل في مرض مع الدورة؟ كل كتبين يعني هل في مرض للسؤال تاني؟ هل في مرض؟ ما هو إذا كان فيها مرض إذا أكيد بيطلع المواد اسمها ايه؟ فانت جاهز ده مش أكيد تبقى أوبري فين؟ كانت بتتفرج وتطلع بروجستير وفلوكسر لاندس ولسه ايه؟ لغة مزمونة يبقى هنا ريجولار سبزماتيك ديسمينوريا ليه كده هل في مرض مع الدوره؟ هتقول لك اه خلاص يبقى في سبزماتيك ايه؟ ديسمينوريا حتى لو يجي لك واحد يقول لك اشمعنى انا بيجي لي مرض؟ دي مين ما بيجيلهاش؟ اه ازاي جيت؟ يجي لك اخد حقن دي اقول لها حضرتك انت بتفرحي كل لما يبقى المرض زياده كل لما يبقى السبزماتيك زياده كل لما تبقى انت اوبيليتي وتحملي اول ما تتجوز دي مثل مش هتحصل خلاص؟ طب وحنا جيت نعمل ازاي ده لسه مفيش مرض اه الحمد لله ما احنا عندنا ريجولار سبزماتيك ديسمينوريا معناها في مواد بتطلع اسمها بروتاجاز تعالى الثلاثه ريجولار بريمينسترال تنشن سنتر اسمها ايه تاني؟ ريجولار بريمينسترال تنشن سنتر هم ثلاثه بس هسالها ازاي دي؟ انت بتعرفي الدوره جايه لك ازاي؟ انت بتبقى بعرف انت بتعرفي الدوره جايه لك ازاي؟ عفوا انت بتعرف الدورة جيالك ازاي واحدة تقول لك وجع في صدري وحس انها جاية اوكي واحدة تانية تقول لك ايه انا بحس بالامساك اول ما بالامساك اعرف انها جاية راح تقول لك صداع راح تقول لك بتنفس راح تقول لك ما باكلش كل واحدة ربنا حاطط لها حاجة اذا كانت رجلة تعرف هي جاية ازاي اكتر كومبلينت بتفتكروا ايه ماستالجيا وجع في صدري يعني معظم الستات تقول لك ايه بحس تجميله كده حاسس ان صدري بيوجعني قبل ما تيجي الدوره يبقى تحت الدوره بتعرف ان الدوره جايه لك ازاي تقول لك ايه بحس بوجع في صدري بحس بمرض نوستالجيا نوستالجيا يعني فين في البريت كده يبقى ثلاثه رجل بتسالوا ها هل الدوره منتظمه؟ اه بيجي لك مرض مع الدوره؟ اه بتعرف ان الدوره جايه لك ازاي؟ وجع في صدري يبقى نوستالجيا كل ده سجستيف ما تلفش تعالى ثلاثه اوفيولاتري اوفيولاتري بين يعني ايه اوفيولاتري بين هنقول وجع اوفيولاتري ديتشارج نعرف سببه ايه اوفيولاتري سبوتينج ثلاثه اوفيولاتري يعني وقت الاوفيليشن هنشوفه بنساله ازاي في الامتحان يبقى اوفيولاتري بين اوفيولاتري ديتشارج اوفيولاتري سبوتينج الاوفيولاتري بين لما الفوليكل تفرقع في الارض خلاص يقول لك على فكره بقى الناحيه اليمين هي اللي فرقعت الشهر ده الناحيه الشمال كده برضه ده يتخيل تدخل الامتحان تقول له تعالى حضرتك لما فرقعت حسيتي يقول لك طب ده ليه ده مكتوب خلاص اوعى تسال في الشيت اوبيلاتري فين هي تتكتب في التحليل هو انت عارف هي مش قنبله هتفرقع خلاص ده فولك لما بتفرقع بتوقع الفلويد اللي جواها جوه بطنها فبتعمل اريتيشن للسيمتوم فالعيال تحس بنغزه لو قليلين اللي بتحس بنغزه في جنبها تقول لك اه حصل ايه؟ اوبيليشن يعني اوعى تسأل اوجيلاتك دي اسم تاني بالالماني حصل لنا الدكتورة اسمه مثل شمال بين ام اي يعني ايه مثل شمال بين شمال بين لا مثل شمال بيقولوا دولة والله يا رب مثل شمال برضو اللي تفهمه كويس مثل ام اي دبل سي ال اي مثل يعني مثل خلاص يبقى مثل دي كانت مثل يبقى ام اي دبل سي ال اي مثل شمال اس سي اتش ام اي ار سي زد شمال فهي بتقول فين خلاص بس انا عايزك تقف لاني قاعد عندكم خلاص اللي هيسالك مثل شمال ده ليه تقول له 100 سايكليك خلاص يعني 100 سايكليك بين عليها على بعضها خلاص يبقى دي مثل شمال بين نعم فهمتي بجدتي مكتوبة تنزل مثل يعني مثل شمال في ألماني كتير عندنا الثلاثة مثل شمال بدون تي مكتوبة في الكتاب يعني يا بقى عارفة ولا معرفة مثل شمال فين فاحنا عندنا مثال يعني ايه كلمة مثل شمال هتقول ايه؟ هتقول ميت سايت لك فين طبعا ده اللي انتقى وقت لما فرع في الأرض انتقى اوفيلاتري ديتشارج بص بقى شويه بتسال ازاي بالعربي حضرتك بين الدورتين بين الدورتين في نص الدور بين الدورتين بين بينزل عليكي يبقى بين الدورتين في نص الدور ده بالعربي دورات الشر بين الدورتين في نص بينزل عليكي افرازات شفافه بينزل عليكي افرازات شفافه ما معهاش لا ريحه ولا هرش لازم تسيب كده ما معهاش لا ريحه ولا هرش حتى تاني بين الدورتين في نص تفشيخ بين الدورتين في نص بينزل عليكي افرازات شفافه ما معهاش ريحه ولا هرش انا ليه سالت كلمه ريحه وهرش مش ممكن تكون انفكشن لا ده مش انفكشن دي سببها ايه في كده فكده ما قلنا الاستروجين بيعلى فوق رقم كام؟ 200 عالي قوي طلع لما هو بيعلى كده بيزود الاستشارج يعني ده قبل الاوفيليشن اعرف الاوفيليشن حاجه يعني سببه استروجين بيك يبقى سبب المشاعر الانتشار ميت الست ما تاخدش بالك تقول لك افرازات شفافه ولا ما خدش بالك في واحده تاخد بالها تقول لك الفتره دي بتلاقي افرازات شفافه نازله قليله دي سببها زي ما قلنا اكشن ايه؟ في السؤال الاخير بقى بين الدورتين برضه ما خدش بالك بين الدورتين في النص ده وقت الاوبريشن بين الدورتين في النص بينزل عليكي نقطه دم نقطه يبقى بين الدورتين في النص بينزل عليكي نقطه دم اوفيلاتري ستوبنج ينزل عليكي نقطه دم ليه بقى تبقى فاكرين الاستروجين العالي صح؟ وهو بيقل حصل ايه في الاندوميتريوم؟ بس بعض الناس اللي عندها حساسه قوي حته من الاندوميتريوم تقع لايكي ستوبنج يعني ده سببه العكس بقى والاستروجين بيقل يعني ده سببه الاستروجين هو بيزيد عمل الاستشار وهو بينزل بعد الاوفيليشن يعمل ايه؟ اوفيلاتري ستوبنج عشان الشيلنج ايه حصل مفيش سبورت عايز الاسئله بسرعه كده خلصناهم شو الستين في دول خلاص وبعدين تلت الدرجه قبل تلت درجه راح رقم واحد بتقول ايه ها ريجولار هل دوره مضاده هل بيجي لك مرض مع دوره بتحس ان الدوره جايه لك ازاي السؤال اللي بعده بين الدورتين بينزل عليك افرازات شفافه ما معهاش لا ريحه ولا هرش اخر سؤال بينزل عليك بين الدورتين نقطه خلاص في نص بالظبط بصوا نصيحه عشان الوقت في الامتحان تسال سؤال واحد هل الدوره منتظمه؟ ماشي يبقى في ريجولار سبازماتيك ليه بقى مفيش وقت شفت سريع جدا بص اذا انت سالتها بقى حقيقه دلوقتي وانت في اسمه فاضي بقى تقول لك الدوره منتظمه بس مفيش وقت خلاص مفيش وقت بس بحس بمحتاجش لا مفيش ديسشارج طب انت كتبت ايه كده في الامتحان ولا ايه ازاي يا ابني في بقى ريجولار مينتنس ومفيش سبازماتيك بعد اذنكم بقى حاجه بين تريشر مش هتعرف ترد على كل حاجه فانت تقول ده كلهم بوزيتيف ده كلهم ايه؟ نيجاتيف يبقى لما اجي اكتبهم في الامتحان لا الخمسه بوزيتيف لا الخمسه ماليش دعوه بالعيال ممكن تتوهني هو السؤال واحد دوره منتظمه ريجولار ريجولار ما بتطلعش على طول هو ما يعرفهاش خلاص تخرجين مفيش وقت نيجي للصفحه اللي بعدين تست سجستيف اوف اوريجن الرسمه اللي عندكم انا هحسمها تاني براجع الحصه اللي فاتت اللي ما حضرهاش الرسمه هراجعها وهزود معلومه جديده مفيش حد يكتب من ناحية اليمين حاجة غير المأمور. احنا قلنا ايه يا ريت تردوا معايا الهايبوثالامس في نيوكليس اسمها ارك بتطلع هرمون اسمه جي ان ار اتش. هو بيطلع في التستات ازاي اتفقنا؟ فرق بيشتغل على جلاند اسمها بيتر بيطلع في النص الاول اس اس اتش بتزادت الفرق في النص الثاني بيطلع ال اتش بتقلت الفرق. بيشتغل على الاوفري بيدخل كام فوليكل كل مرة؟ 20. كام واحدة بتكمل؟ واحد توصل كام ملي؟ 20 ملي يعني 2 فاونس. في الوقت ده يطلع الـ H ايه اتفقنا؟ سيرش يدخل عندك ويطلع مكانها جسم أصغر اسمه كارتر جوتيا يموت إذا ما جاش ايه؟ حمض. أي هرمون بيطلع في النص الأول؟ H2. أي هرمون بيطلع في النص الثاني ملي؟ بروجستين. اشتغل على اليوترس السيرفيك على الفجاري. تعالوا على اليوتيوب. هو كان في النص الاول بيعمل اي نوع من الانجليزي يعني اهو خطره كده وبيدخل يدخل يدخل يدخل يدخل يوصل كام ملي؟ 4 ملي. كان اسمه ايه ده؟ بروليفر ديسبيس. في النص الثاني عشان ياكل البيلي ده جه جلاند ومليانه ايه؟ سكريشن. راحوا مسميينه في النص الثاني سكريتوري فيز وده 8 ملي. لو شاطر جاوب السؤال ده هو السيرفايكال ميوزي في النص الاول احلى ولا الثاني؟ الاول. الاول عشان يكذب مين؟ السيرف. يعني في النص الاول جود كواليتي في النص الثاني هوستايل. يعني ايه كلمه هوستايل؟ عدواني بيقتل السيرف. تعالوا على الفجاري خلاه انهي خليه بتقع في النص الاول؟ سوبرفيشن. شوف التفاصيل بقى دلوقتي انهي خليه بتقع في النص الثاني؟ انترميد. وبعدين يطلعوا الاثنين يعملوا ايه؟ نيجاتيف فيدباك على فين؟ على فوق. في معلومه واحده بس هتدولها على الحته دي. ايه هي بقى؟ بيقولوا البروجستيرون في النص الثاني هو ده. في سام عندنا جهاز كده وتخين قوي بيطلع يعمل ايه؟ يستيميوليت المستطيل الصغير ده هيت ريجوليتنج سنتر. يبقى المستطيل الصغير اللي موجود في الهايبوثالامس اسمه هيت ريجوليتنج ارتفاع حراره. يبقى في النص الثاني البروجستيرون يطلع يستيميليت الهيت اللي قلب يزود حرارتها كم؟ انكريز درجة الحرارة 0.2 بالدقة 0.2 يعني شرطتين او اربعة يعني شوف الدقة يعني نص درجة. بيقول لك ان البروجستيرون لقوه يزود درجة حرارة الفيميل كام؟ 0.4 ديجري سنتيجريد. قبل ما تبتدي اكتب التست بقى ناحية التست لازم اكتب كلمة فاكرها Suggestive of ovulation. ليه؟ The only proof of ovulation is pregnancy. يبقى كل الكلام ايه؟ suggest. ايه بقى تستجد؟ نفكر هنا بالعقل بس تفكروا معايا قبل ما نكتب حاجة. بص تفتكر لما اقيس ال SSH اقول ovulating ولا لما اشوف ال SSH surge اقول ovulating؟ طيب اما اقيس ال SSH اقول حصل ovulation ولما الاقي ده طلع بروستيرو اقول حصل بروستيرو. طيب اما الاقي بروليفراتيف فيز ولا اما الاقي سكريتوري؟ اما الاقي جود سيرفايكال من سي ولا اما الاقي بوستايل؟ اما الاقي سوبرفيشال انترفيو. ده انتوا خدتوا بالكم كل ديتكشن اوبريشن اي نص. يبقى انا عامل خط كده في النص عندك مقسم لك الاكسس نصين كل تركيزك في ديتكت اوبريشن اي نص ايه تاني؟ وطلع بقى تيست سهل ركز على النص الثاني بس. اول استفاده اهي درجه الحراره بتزيد في النص الثاني قد ايه؟ يعني ده عالي اقول ايه؟ اوبليت. فنكتب اول تيست اهو رقم واحد انا مش هقول لك على ده بيزل بودي تمبريشر. انا مش هشرح غير الصفحه اللي بعدين اسمع بس بيزل بودي تمبريشر اعمل عليها غلط يعني ما تسالهاش في الشيء. اقول لك حاجات اللي ما نسالهاش نعمل غلط حاجات اللي نسالها نعمل صح ونكتب عليها كمان. مفيش حد يقول درجه الحراره هتشوف وهم هتقول ده مجنون رسمي ده خلاص هتشوفها بعد شويه اتلغت ده نص ده خلاص حضرتك نص درجة في النص الثاني خلاص بالظبط يبقى نقعد بيزل بودي تمبريتشر.